فحوله إلى إناء على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. قال النووي: الخلنج الجفنة. هذه الأحاديث وغيرها فيها دليل على تحريم الأكل والشرب في آنيات الذهب والفضة، سواء صحافا أو آنية شرب أو ملعقة أو غير ذلك من سائر الاستعمالات قياسا عليها. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لهم، يعني للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، لأنهم قد عملوا ما هو أكبر من الذنوب وهو الكفر، يعني قد عملوا من الذنوب ما هو أكبر من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يستغرب عليهم ولا يستنكر، ولكنهم يتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإن الذهب والفضة إذا تزينوا به وأكلوا وشربوا وتمتعوا كما يريدون فليس لهم بعد ذلك إلا النار. أما المؤمن فإنه يجب عليه أن يتجنبها وأن لا يأخذ منها إلا ما أبيح له من لبس أو غيره. فأما اللبس فلا يباح للرجل من الذهب شيء، لا قليل ولا كثير. أما المرأة فإنها تلبس من الذهب والفضة ما شاءت لزينتها من دون إسراف ولا مخيلة. وأما الرجل فإنه يلبس من الفضة الخاتم فقط، لكن لا يجوز أيضا اتخاذ شيء للمرأة غير اللبس، لا مكحلة ولا إطار المرآة، ولا يجوز اتخاذ قلم لا للرجل ولا المرأة، وهكذا سائر الأشياء. ولقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كذلك المموه بها والمطلي بها فإنه كذلك ملحق بها، لما فيها من الإسراف والخيلاء والاغترار في الدنيا والغفلة عن الآخرة، وأقل ما فيها كسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون به على حوائجهم الأصلية. وأنت تأكل وتشرب بآنية الذهب والفضة فإن في هذا كسرا لقلوبهم. وكما حرم الأكل والشرب واستعمال آنية الذهب والفضة فكذلك الديباج والحرير على الرجال. أما المرأة فإنه يجوز لها أن تأخذ تلبس من الحرير والديباج ومن الذهب والفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أخذ حريرا بيد وذهبا بيد فقال: إن هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. أما إذا كان الإناء قد انكسر مثل ولم يوجد شيء يلحم به من أجل الحاجة إلى استعماله، فإنهم ذكروا رحمه الله أنه يجوز أن يشعب هذا الكسر، يعني يلحم بشيء من الفضة إذا لم يكن كبير، على أن لا يقصده الإنسان إذا أراد أن يشرب فيه، يعني لا يقصد هذه الجهة التي فيها الفضة. واستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انكسر قدحه فجعل له سلسلة من الفضة. وأما الوضوء وغيرها كذلك، فإنه ملحق بالأكل والشرب، فلا يجوز استعمالها بحال من الأحوال. فالذهب والفضة إذن في الدنيا يجوز أن نستعملها أثمانا نبيع بها ونشتري لنستعين بها على شؤون حياتنا، أما أن نأخذ منها آنية أو أشياء نستعملها فلا، لا للرجال ولا للنساء. أما النساء فقد عرفنا أنه يجوز لهن اللبس، وما عدا ذلك لا يجوز. اللهم لو اضطر الرجل إلى أن يتخذ أنفا من الذهب كما حصل لأحد الصحابة رضي الله عنهم، أنه لما قطع أنفه في سبيل الله اتخذ أنفا من الفضة، لكنه تغير، يعني خرجت له رائحة، لأن الفضة تصدع وتتغير، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من الذهب. أما الأسنان فلقد وجد الآن أشياء تنوب عن الذهب والفضة، ولا ينبغي الإنسان أن يتخذ منهما شيئا. على هذا يجب أن نحترز من كل ما حرم الله علينا، ولا نغتر بأعدائنا أو نجامل معهم، فلا نتخذ منها شيء ولا نستعملها حتى لو زرنا أحدا وعنده هذه الأشياء. فيجب على المسلم أن يقف عند الحدود وأن يتق الله في كل ما يقول ويعمل. حرمت علينا الذهب والفضة استعمالا فنقول سمعنا وأطعنا، جاز لنا منها اللبس بحد معين، نعم المرأة ليس لها حد إلا أننا نقول من غير إسراف ولا مخيلة. وأما الرجل فإنه كما علمنا لا يجوز أن يتخذ من الذهب والفضة إلا ما ورد فيه النص، إما أنف اضطراري أو مقبض السيف من الفضة أيضا، قالوا لما فيه من إغاظة الأعداء. لكن على كل حال يجب أن نقف عند الحد، وأن لا يكون لنا منها نصيب إلا فيما أحل الله لنا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ومما حرم علينا استعمال الذهب والفضة إلا فيما وضعت له عملة نأخذ فيها ونعطي. إذن علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن لا نغتر بمن يتجاوزون الحد ويتأولون. أما ما عدا الذهب والفضة ولو كانت من الأشياء الثمينة، فقد ذكر العلماء رحمه الله أنه يجوز استعمالها، لأن النص جاء بالذهب والفضة. وأما من نظر إلى الإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء فإنه قاس على الذهب والفضة سائر الجواهر، فقال لا يجوز للرجل أن يستعملها. وأما من أخذ بالنص فإنه يقول يجوز اتخاذ أي إناء لأي استعمال، والله أعلم. نعم. قال: كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء فضة فلم يأكل، فقيل له حول، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. نعم، الفالوج نوع من المأكولات، والظهر لأنه فيه نوع مخلوط من البيض وغيره أو شيء من الحال، وأنا لا أعرفه، لكن الظاهر لأنه نوع من الأطعمة يكون فيها نوع من شيء من البيض. فالمهم أنه لما قدم لأنس رضي الله عنه وفيه وهو في إناء من الفضة أبى أن يأكله، فلما حول ووضع بإناء آخر أكله رضي الله عنه، دليل على التزامه باجتناب ما حرم الله، ولا غرابة، فهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأولى الناس وأعرف الناس بمثل هذه الأمور، فهو قدوة أيضا رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. الحديث رواه مسلم. الرجل ينبغي له أن يقتصر على الثياب التي تليق به من ثياب القطن أو الصوف أو الكتان أو ما أشبه ذلك، وأن يتجنب الأشياء التي لا تليق به مما هو من لباس النساء أو لباس الشهرة، فإنه يجب أن يسير على منهاج السنة، وأن يتجنب كل ما فيه شيء من الإسراف والبذخ وتجاوز الحد، وأن لا يقلد الآخرين، بل عليه أن يلتزم بما جاءت به السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أنواع الثياب، لكن ما فيه إسراف أو محرم فإنه أبعد الناس عنه، فلذا يجب علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وأن نسير على منهاجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما كان من حرير أو ديباج أو نحو ذلك أو مما يشبهها فعلى الرجل أن يتجنبها، ولا يتأول لنفسه، اللهم للضرورة القصوى، مثل ما حصل لاثنين من الصحابة رضي الله عنهم أصيبوا بشيء من الحكة مرض، والثياب العادية قد تشق عليهم لما فيها من الخشونة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام يلبسوا ثياب الحرير لنعومته. والصغار والكبار من الذكور سواء، لأننا إذا عودنا أولادنا على لبس ما لا يجوز وهو صغير تعوده ورغبه وهو كبير، ولكن علينا أن ندرب صغارنا ونسير على ما شرع لنا عليه الصلاة والسلام كبارا وصغارا. يلبسون القطن والصوف والكتان وما ألحق بها الآن من أنواع الأقمشة التي هي خالية من الديباج ومن الحرير، هذه الأشياء لا ينبغي للرجل أن يكون له منها نصيب. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود بالزينة الثياب الساترة الجميلة بقدر الإمكان من غير إسراف، نظيفة طاهرة، هذا هو الواجب. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. كذلك تزعفر يعني للطيب، نوع زعفران نوع من الطيب، فخير وأفضل طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفيت ريحته، يعني عند الخروج لئلا يتبين منها رائحة فيفتتن بها، هذا هو المقصود. أما في بيتها وعند زوجها فلها أن تفعل ما شاءت بما أباح الله. نعم. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا من باب الردع والزجر عما حرم الله لئلا يتعود الإنسان اتخاذ الأشياء المحرمة ولو كان صغيرا، لأنه إذا تعوده صغيرا رغبه كبيرا. ولكن علينا أن ندرب أولادنا على الأشياء المباحة وأن نبغض إليهم الأشياء المحرمة من أنواع اللباس التي لا تليق بنا وفي تقاليدنا، ولا ما فيها من الأشياء المحرمة من حرير أو غيره أو صور أو تماثيل، لأن أعداء الإسلام قد غزونا وهم يحاولون بقدر الإمكان أن يضلونا صغارا وكبار، سواء فيما يتصل باللباس أو غيره. ولكن علينا أن نكون حذرين فطنين، فالمؤمن كيس فطن لا يخدع ولا يغلب على شيء من أمور دينه. يجب على المسلم أن يكون نبيها، فالمؤمن كيس فطن ليس بالمغفل، وأن نأخذ حذرنا، لا نتعمد شيئا لا يليق بنا، ولا نتساهل بالأشياء ونغض عنها طرفا. والصغير إذا تعود شيء ربما عرفه وهو كبير، ولكن علينا أن ننشئ أولادنا على الشيء المباح والزينة المشروعة، هذا واجبنا، وأن نربي أولادنا على ذلك. فالأولاد أمانة عندنا، فإذا دربناهم على الأشياء الجائزة والمشروعة والتي هي من تقاليدنا ألفوها ورغبوا فيها إذا كبروا. أما إذا كان متروكا لهم الحبل على الغارب، الأب يشتري والأم تخيط أو تلبس أولادها أي شيء، فإننا نحن الذين أهلكناهم بسبب جهلنا وعدم مبالاتنا. فلينظر الإنسان ما الذي يجوز شرعا فيتخذه، وما لا فلا. فالإنسان في هذه الدنيا يمتحن، يمتحن يختبر، فإذا عرضت له شبهة في لباس أو غيره هل هذا من المحظور أو من الجائز، يعرضه على أهل المعرفة حتى يكون على بصيرة. ولا يتساهل الإنسان بالصغار، لأنهم معلوم أن الصغير إذا شب على شيء شاب عليه، فلذا من أول يوم لأول مهلة تبين لهم الأشياء، يعني تأتي بها لهم وتمرنهم عليها وتظهرهم على ذلك. لا تتساهل معهم فيهلكون وأنت السبب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كثيرا ما يشتكى من لبس الصغار الثياب التي فيها الصور أو كتابات قد تكون ضد الإسلام وضد التعاليم الدينية، لسبب أنها مكتوبة بلغة غامضة ولغة غير عربية، وربما بعض الناس يتجاوز هذا الشيء، وهذا لا شك أنه يدل على غباء الإنسان الذي يتساهل بهذه الأمور ويسمح لأولاده بلبسها. والإثم إنما هو عليك أيها الرجل، أنت الذي اشتريتها بمالك وأتيتنا بها لعيالك، فلذلك علينا أن نربي أولادنا على مكارم الأخلاق وعلى أحسن العادات من لبس وغيره، ولا نعجب بما عليها أعداؤنا، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. لا نتساهل ولا نقول هذا صغير وبعدين إذا كبر يعرف، لا، الصغير إذا نشأ على شيء يريده وهو كبير، فعلينا أن نحرص على ألا ندخلهم إلا فيما يباح لهم في دينهم. هذا هو الواجب علينا نحو أولادنا، لأنهم لا يدرون، قد يستسيغونه لأنفسهم لجهلهم، ولكن من المسؤول؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فمثل ما أنه يجب عليك أن توجههم لأداء الفرائض من الصلاة والصوم والزكاة والحج، كذلك توجههم بما يعلي أخلاقهم ويعطي عنهم الصورة الطيبة، تجنبهم الأشياء التي لا تليق لا بالألفاظ ولا باللباس ولا بأي شيء. فإن الولد ثمرة أبيه، وأنت تريد بعد ذلك إن شاء الله نفعهم وبرهم، أن ينشأ لك ولد صالح يدعو لك، فمن أين له الصلاح إذا أنت نسفت له الحبل على الغارب وتركته يلبس ما شاء؟ نعم. ثوبين معصفرين يعني أنه مصبوغ مصبوغة بالعصفر، وهو نوع من النبت معروف. نعم، هذا لا يليق بالرجال، إنما هو من لباس النساء. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. عن علي رضي الله عنه أنه قال:

قوله ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم، قوله وأخفره أي نقض عهده، قال والصرف التوبة، وقيل الحيلة، والعدل الفداء. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه ويعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم. الانتساب إلى غير الأب، انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، هذا دليل على أنه إما أنه يجهل قبيلته وأباه، وإما أنه متنكر ومدع ما ليس له. ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعرفه فاستحق الوعيد الشديد من اللعنة والمقت. وإذا كان أنه لا يحل لك أن تنسب رجلا إلى غير أبيه، فمن باب الأولى ألا تنتسب إلى غير أبيك. فالواجب على الإنسان أن يعرف أهله وينتسب إليهم مهما كان سمعتهم أو من أي نوع كان، من عرب أو عجم أو قريب أو بعيد. فالإنسان يرضى بما قسم له، وليس فخرا ولا كمالا لمن يدعي إلى غير أهله يريد الكمال أو السمعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يحل لك أن تنتسب إلى غير أهلك مخافة المذمة أو العار أو العيب لو كانوا يعني له سمعة غير حسنة ونحو ذلك. فالواجب أن نقف عند الحد وألا ننتسب إلى غير أهلنا. كفى به أنه إذا انتسب إلى غير أبيه حرام عليه رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا كافي بالإثم. فالواجب علينا أن نلتزم، لا نفتخر بالأحساب والأنساب ولا نجحدها وننكرها، بل نتوسط في الأمور. فالإسلام أحل وحرم وبين وأمرنا بالوقوف عند الحدود. لا نأتي بشيء من عندنا ولا ننكر ما كان لنا مخافة العار والعيب ونحو ذلك. العيب والعار أن تنسب إلى قوم فجار، إلى قوم مجرمين، إلى أعمال سيئة. أما كون أبيك فلان ابن فلان ليس من القبائل المشهورة، أو ليس له حسب ولا نسب رفيع، هذا لا يضر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم على محمد. صلى الله عليكم. قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن أبيه ويعلمه فقد كفر، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ هذا إذا لم يستحله ويراه حلالا فهو كفر أصغر، لأنه إنكارا للجميل وإنكارا للواقع الذي يجب أن يكون عليه. أما إن كان مستحلا لذلك وهو يعلم التحريم، فمن استحل الحرام فقد كفر. يعني فرق بين أن الإنسان يعمل معصية وهو يعلم أنها معصية ويعترف أنها معصية وأنه عاصي، وبين من يعملها منكرا لتحريمها وهو يعلم أنها محرمة، معناه أنه استحل ما حرم الله، ويعني أنه عارض الله في شرعه وحل وحرم من تلقاء نفسه. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: إذا كنت داخل المسجد النبوي هل الأفضل أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الذي أصلي فيه أم أذهب إلى عند القبر وأسلم هناك؟ إذا أراد أن يسلم على الرسول، نعم، إذا أراد أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فالمسنون أن يأتي للمواجهة إذا كان يعني زائر للمدينة، بعد أن يصلي في أي مكان من المسجد يأتي للمواجهة ويسلم السلام الشرعي بأدب، وليس خضوع عبادة ولكن احترام وأدب. وأما الدعاء فإنه يكون في أي مكان مستقبل القبلة، ثم إنه لا يشرع التردد بالزيارة إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا زرت المدينة فمرة واحدة تزور النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يكفي. وأما الصلاة والسلام عليه فلا تتركها، بل أكثر منها دائما وأبدا في المدينة وفي غير المدينة، والله عز وجل يبلغه عن أمته السلام عن طريق الملائكة. نعم. يقول السائل: هل يجوز المرور أمام المصلين في المسجد النبوي؟ لا يجوز أن تمر من أمام المصلين، لكن إن كان له سترة قد وضعها لتحديد موضع سجوده، فلو مررت بينه وبين سترته فقد ارتكبت جرما وإثما عظيما. لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني بينه وبين سترته لكان أن يقف 40 أهوى من أن يمر بينه وبين سترة. قال الراوي: لا أدري 40 يوم و40 شهر و40 عام. أما إذا كان هناك زحام شديد لا يطاق وليس للإنسان بد إلا أن يمر اضطرارا، فإذا كان كذلك فالله عز وجل غفور رحيم. أما إذا وجدت فرصة فلا تمر من أمام المصلي بينه وبين سترته وبين موضع سجوده. علينا أن نعرف الواجب وسواء في الحرمين أو غير الحرمين سواء. نعم. يقول السائل: يقول: كثرة الفتن في هذا الزمان، ما هو السبيل لثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد. يقول: كثرة الفتن في هذا الزمان، ما هو السبيل للثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبيل هو الالتزام بالكتاب والسنة وعدم الانحراف وعدم الإصغاء إلى ما يأتي من دعايات فاسدة وما ينهجه بعض الناس من أشياء أو تقاليد أو تقليد لبعض للبعض الآخر من الذين ينشؤون أو ينشئون أشياء من تلقاء أنفسهم. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلزم الهدي النبوي، وما خفي عليك اسأل عنه. لا تتبع كل ناعق ولا تتبع هواك وأنت لا تعلم أحق أم باطل؟ اسأل ولا تبالي، وإذا سألت فأعمل وطبق. فإن دعاة السوء قد كثروا، والوسائل قد ساعدتهم أيضا، فعلى المرء أن يحرص على أن يحافظ على دينه وتقاليده الإسلامية وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان لا ينجو إلا بما نجا به سلفنا الصالح محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والقرون المفضلة. نعم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية لا شك في تحريمه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها ونهى عن حلقها، ولم يعلم عنه أنه أخذ من لحيته لا قليلا ولا كثير. فعله وقوله كله يدل على وجوب تربيتها وإعفائها وإكرامها وعدم الاعتداء عليها. يقول السائل: ما حكم التكبير في السعي بين الصفا والمروة أثناء العمرة، وما حكم من نسي بعضها؟ لا بأس في النسيان، لأن التكبير هذا سنة، إن أتيت به تؤجر عليه، وإذا لم تأتي به حرمت من أجره، ولكن لا يؤثر، يعني لا يؤدي إلى بطلان أو نقص، ولكن على الإنسان أن يحرص على الكمال. لا ينبغي الإنسان إذا قيل هذا سنة يعني ليس بواجب ولا ركن تركه، لا، علينا أن نحرص على أن نأتي بالسنن والواجبات والمستحبات والأركان، نحرص على الكمال، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. فبعض الناس إذا قيل له هذا سنة قال إذا ما يلزم، لا، إذا تركت السنن فربما تتجرأ إلى ترك بعض الواجبات، مثل من يتساهل بارتكاب المكروهات فربما جره إلى المحرمات. نعم. يقول السائل: ما حكم الألبسة التي عليها صور اللاعبين، وما حكم الصلاة فيها؟ سواء لباس اللاعبين أو لباس اللي يصير، ما دامت صور فيها ذوات أرواح، يعني صور لذوات الأرواح، أو فيها دعاية لأعداء الإسلام أو ترويجا لبضائعهم وتجارتهم، فإن الذي يقصدها ويرضاها ويأخذها آثم ومنفق لماله بغير حق، ومنشئا لأولاده على غير التنشئة الإسلامية الواجبة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لا تقل صغير، فإن الصغير يكبر، وإذا شب وترعرع وقد تعود هذا الشيء قد لا يستطيع أن يتركه بعد ذلك. يقول السائل: زوجاني تجامعا في نهار رمضان ويعرفان الحكم ولم يكفرا، وبعد مدة مات أحد الزوجين فاعترف الآخر بما حدث من جماع، فما كفارة الحي وما كفارة الميت؟ على الحي أن يتوب إلى ربه وأن يقضي ذلك اليوم وأن يكفر إن كان يستطيع العتق فيعتق عبدا أو أمه، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع والله أعلم المستطيع، إذا قال ما استطيع فالله يعلم، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وأما من مات فما كان من قضاء فعلى ولي أمره أن يقضي عنها ويطعم عنه ذلك اليوم، وأما الكفارة فإنها أيضا تؤدى عنه، إن كان مقدور على تحرير رقبة من تركته، وإلا إن وجد من سيلتزم بالصيام عنه شهرين متتابعين، وإلا فيطعم عنه 60 مسكينا، وأمره إلى الله. يقول السائل: رجل أحدث في التشهد الأخير من صلاة الجمعة، فهل كتبت له جمعة؟ يقول: أم يصلي ظهرا؟ أحدث في التشهد الأخير من صلاة الجمعة، المهم أنه بطلت صلاته، إذا بطلت صلاته ما صارت جمعة، يصليها ظهرا وأمره إلى الله. السائل يسأل عن أداء العمرة عن الوالدين بعد أداء عمرته. عن الوالدين؟ نعم، يعني العمرة عن الوالدين أدائها بعد أداء العمرة. أي لا لا، على كل حال هذا الكلام كل يوم يتكرر. الإنسان إذا جاء للعمرة فإنه ليس له أن يأخذ إلا عمرة واحدة، فلا عمرتان في سفر واحد، هذا من حيث الفضل والكمال. أما الذين يترددون بين التنعيم ومكة كل يوم وكل أسبوع يأخذ عمرة، هذه عن أمه وهذا عن أبيه، هذا صورة تسمى عمرة تسمية، لكن لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا، وأصحابه من بعده، والتابعون لهم بإحسان. ما سمعنا أن أحدا يأخذ عمرتين في سفر واحد مع وجود المشقة في أسفارهم، فلو كان مشروع لسارعوا إليه وسبقونا. ولما كان أن ولما ثبت أنهم لم يأخذوها معناه غير مشروعة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فلا فائدة من كونك تتردد وتأخذ عمرة، هذه عن أمك هذه عن أبيك، ونحن نقول لا فضل ولا فضيلة. أنا ما أقول محرمة، لا تنقل عني كذب أو شك، لا أقول محرمة، أقول ليس لها فضل وليست من السنة، فلو كانت من السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما الذين يحتجون بفعل عائشة، فعائشة رضي الله عنها شابة صغيرة ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لأخيها أن يعمرها من التنعيم تطيب لخاطرها، لكن لو أنه مسنوع ومشروع كان الصحابة تتابعوا في حياتهم وما ذكر عنهم، وأخذوا عمرتين وثلاث وأربع في السفر الواحد، مع أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، ما فعلوا ذلك، وهم أتقى الناس بعد نبيهم وأحرصهم وأعلمهم. وأرجو أن لا يتكرر هذا السؤال الآن، فقد عرفنا. أقول لا ينبغي أن يأخذ عمرتين في سفر واحد، لا له ولا لغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.